الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا في المرة السابقة من الكلام على القياس الخفي والجلي، ونكمل اليوم ان شاء الله تعالى الكلام على باقي اقسام القياس التي ذكرها الشيخ. قياس الشبه، قال الشيخ، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلف الحكم، وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. وهذا القسم من القياس ضعيف. نحن اقتصرنا في التلخيص على تعريف الشيخ لقياس الشبه وحكمه عليه بأن هو القسم دوت من القياس ضعيف. بدأ الشيخ هنا في ذكر أقسام، يعني ذكر أحد أقسام القياس من ناحية مناسبة الوصف المعلل به للحكم. يعني بدأ ينظر للتقسيم دوت وينظر إلى المناسبة بين الوصف والحكم. فالمناسبة دي إما أن هي تكون يعني الحكم مناسب للوصف، أو يكون حكم طردي. طبعا إحنا تكلمنا عن الحكم المناسب اللي هو القياس، قياس الطرد عموما تكلمنا عنه، أن يكون الحكم غير مناسب اللي هو الطردي تكلمنا عنه برضه. فضل أنه يكون يتردد بين النوعين، يتردد بين النوعين، وده يكون اللي هو قياس الإيه؟ قياس الشبه. لكن الكلام اللي احنا قلناه، يعني التعريف اللي ذكره الشيخ، يعني هذا الكلام غير ظاهر فيه، لكن احنا نشوف في تعريف تاني عند الحنابلة يعني ينطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه. لكن بداية نشوف كلام الشيخ، نشوف الامثلة اللي ذكرها الشيخ، وبعد كده نشوف تعريفات اخرى لهذا القياس، بعد كده نتكلم على ايه، على حكم القياس، قياس الشبه. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول: اعلم ان ظاهر كلام اهل اللغة والاصول الفرق بين المثل والشبه والمشابهة والمماثلة. مثل الشيء اللي هو يساويه من كل وجه، يساويه في الذات وفي الصفات. اما الشبه ما كان بينه وبينه قدر مشترك، يعني يخالف في بعض الايه الاوصاف، يكون في قدر مشترك بين الشيء وبين شبيهه. لما رب سبحانه وتعالى نفى عن نفسه، نفى عن نفسه الايه المثل وليس الشبيه. عشان كده ان لما تيجي تقول يعني نؤمن بصفات الله عز وجل، ما نقولش بلا ايه، بلا تشبيه، لان بلا تشبيه الشيخ سيدنا تيمية بيقول ان هي ايه، ان في يعني ان طبقنا هذا الكلام ممكن ننفي وجود الله عز وجل او وجود الصفات لله عز وجل. فبلا مثل يعني ايه، بلا مثل، زي ما قال الله عز وجل ليس ايه كمثله شيء، لكن بلاش بلا ايه، بلا تشبيه. الكلام موجود في الوسطيه: لا تشبهوا الوتر بالمغرب، لا تشبهوا، ما جاش لا تمثلوا تجزئيه كل الصفات، لان دي فرض ودي ايه ودي نفس، لكن لا تشبهها بها يعني ايه، حتى لو ما قالوا ان تنتفي المشابهه انك انت لا تجلس في التشهد الايه الاوسط، فليصلي الوتر 3 ركعات لا يجلس في التشهد الاوسط عشان تنتفي المشابهه بينه وبين الايه، بين المغرب. يبقى الكلام ده المقدمه اللي هو قالها ديت، ان الفرق بين هو عايز يتكلم على الشبه، يعني العلاقه بين الشبه والشبيه او المشبه به، ان يكون بينهم قدر مشترك من الايه، من الاوصاف، ما يكونوش متطابقين يكونوا مثلين، لا، يكون بينهم قدر ايه مشترك بين الاوصاف. طبعا هذه الصفات اللي هي المتشابهه بين الاصل والفرع طبعا بتختلف قوه وضعفا. يعني لو الاوصاف المشتركه بين الشيء الاصل والفرع مثلا من عشر وجوه، يبقى اقوى هذا التشبيه، اقوى مما يكون بينهم ما بينهم ايه 9 وجوه او 8 او ايه ما ادون من ذلك. فكل ما ترتفع الاوصاف كل ما تكون وجه المشابهه ايه اقوى. واضح كده يا جماعه؟ طيب طبعا يعني هو ده هو الكلام ده ينسحب على قياس الايه قياس الشباب. وقيل الحاق الفرع اي اختلف ده كلام الطوفي في تعريف قياس الشبه، فقيل هو الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما، وده اللي هو القول اللي قاله الشيخ العثيمين، ده اول تعريف اللي هو اختاره الشيخ العثيمين، وده قول القاضي يعقوب من الحنبلة. بيقول ومن امثلته تردد العبد بين الحر والبهيمة في التمليك، وده المثال اللي ضربه الشيخ، العبد يعني في شبه بالحر وفي شبه بالايه بالبهيمة، شبهه بالبهيمة ان هو يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه وكل هذه الأنواع، فيشبه الايه الدابة، يشبه ايضا يشبه الحر، يشبه الحر ان هو انسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بنوع العبادات وهكذا، ويفهم ويعقل جدوت شبهه بالايه بالحر. فبعض العلماء يغلبوا جانب الايه البهيمية عليه فيحقوه بالمال، وده بتفرق طبعا في موضوع القتل واخد بالك او قتل الدية بتاعته ولا القيمة، ده ايه مسائل ايه يعني تتعلق بهذا الايه بهذا الامر. غالب العلماء بيغلبوا على العبد جانب الايه ان هو اشبه بالايه بالحيوان او بالبهيمة، بالبهيمة يعني، لان الحيوان ده يبقى ايه جنس لكن اشبه بالايه بالدابة يعني. المذي وتقال المذي متردد بين الايه بين البول والمني، اللي يحكم بنجاسته لان هو يقول خارج من الفرج لا يخلق منه الولد، يعني مش زي الايه المني، ولا يجب به الغسل يبقى ده زي الايه البول يبقى ده نجس. اللي يقول ان هو طاهر يقول هو خارج تحلله الشهوة ويسبق المني يخرج بخروجها يبقى ده اشبه الايه المني، مش كده؟ يبقى ده برضو قياس الايه الشبه ان المذي يتردد بين البول وبين الايه المني، اللي يلحقه بايه طبعا غالب العلماء بيلحقوه الاقوى ان هو يلحق بالايه بالبول، واخد بالك يلحق بالبول نجس. النصوص اللي قال اغسل مذاكيرك وتوضا خفف منه في المشقة تجلب التيسير فمنه الوضوء. طبعا برضو بيختلفوا ان الخلاف برضو فيه في طهارة مبنى على ان هو هل هو جزء من المني ولا رطوبة ترخيها المثانة، يعني برضو ايه على خلاف هذا الامر برضو مؤثر في المذي دوت نجس ولا طهر. بيقول واعلم انك اذا تفقدت مواقع الخلاف من الاحكام الشرعية وجدتها نازعة الى قياس الشباب، فان غالب المسائل للخلافية تجدها واسطة بين طرفين تنزع الى كل واحد منهما بضرب من الشبه فيجذبها اقوى الشبهين اليه. وهو طبعا هو بيقول انا يعني عرضت امثلة كثيرة على قياس الشبه في القواعد الكبرى وتحصيل الحصر، دول كتابين للطوفي. وقيل ده يبتدي يقول تعريف ثاني للايه، والتعريف ده هو الاقوى، التعريف الثاني احنا نقوله دلوقتي هو الاقوى وهو المعتمد، حتى ان زي ما نقول ان الغزالي بيقول ان لم يكن هذا هو تعريف الشبه ولم يكن هذا هو شبه فلا اعرف قياس الشبه. بيقول وهو الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما. شوف الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما، الحكمة ديت اللي هي للمصلحة لجلب المصلحة او دفع مفسدة. يبقى عندنا الاصل والفرع، لو انا عرفت ان الحكمة متحققة ومقصود الشرع موجود من جلب المصلحة ودفع مفسدة هقول ده ايه قياس اللي هو قياس بيسموه قياس العلة، الحكمة موجودة بتمامها. لو الحكمة ملغاه وصف طردي غير معتبر يبقى ملغيه. الاثنين دول حكم معروف، ده يلحق وده لا يلحق. انما يكون في الوسط ده، فالحكمه يوهم اشتمال الايه الفرع على حكمه الاصل. كلمه يوهم يتوهم يعني ايه، يعني ايه في يعني ده غالب الظن، او هي بين الايه بين القياسين، قياس الطرد وقياس الايه ايوه قياس ماشي الملغى والمعتبره، او بين قياس العله وقياس الايه الطرد ماشي. فعشان ترددها بين الاثنين دول سموها قياس الايه الشرع. عشان كده احنا بدانا قلنا ان هو ده تقسيم، ها تقسيم يعني احنا الكلام اللي هنقوله النهارده على قياس الشبه ان احنا بننظر من ناحيه مناسبه الوصف للحكم الايه، مناسبه الوصف المعلل به للحكم، المناسبه معتبره ولا ملغاه ولا متردده بينهما. فان كانت متردده بينهما يبقى ده قياس الايه قياس الشبه. طيب وبيقول وذلك لان الاوصاف اللي بيقترن بها الحكم في الاصل ثلاثة أقسام، إما مناسب معتبر يعني مناسبته إيه معلومة واعتبره الشرع لأجل هذه المناسبة، زي مناسبة شدة الخمر للتحريم والقتل للقصاص والقطع للسرقة والزنا للحد، يبقى دي كلها مناسبة إيه مناسبات اعتبرها الشرع. أو ليس مناسبا ولا معتبرا كلون الخمر وطعمها، ايضا معايا كده البياض والسواد والطول والقصر والذكور والانوثة، كل هذه الاوصاف ايه اوصاف طردية غير معتبرة لم يعلق عليها الايه الشرع احكاما. دول عرفنا ان ده معتبر وده ملغي. يجي بقى ايه القسم الثالث، هو ما ظن يعني ان ايه مظنة للمصلحة يوهم اشتماله على مصلحة الحكم، يوهم اشتماله على مصلحة الحكم وظننا أنها مظنتها من غير قطع بذلك، ورأينا الشارع قد اعتبرها في بعض الأحكام فهذا هو الشبه. يبقى هو متردد بين الايه المعتبر والملغي، فاهمين كده؟ يبقى في النص في مظنة مش متأكدين ان هي دي الايه العلة لكن ليه شبه بيها، فعشان كده هو وسط بين الاثنين وده اسمه الايه. يبقى لتردده بالشبه بين القسمين ثم قياس ايه الشبه. زي مثلا ايه عند الحنابلة وعند الحنفية مسح الرأس يلحق بمسح الخف في نفي تكرار المسح، مسح الرأس يلحق بمسح الايه الخف ما يكررش فيه المسح. طيب ليه؟ قالوا ده ممسوح في الطهارة فلا ايه فلا يسن تكراره، يعني الرأس ممسوحة تلحق بالخف اللي هو ايه ممسوح، طالما ان دي ممسوح وممسوح في الطهارة ها فلا يسن تكراره. لكن ده وجه الايه، شوف هتلاقي كل حاجة ده شبه بهذا الامر. طب عند الشافعي القياس ده ايه؟ يقول لك لا انا الحق بباقي الاعضاء لان ده اصل الرجل ديت اصل مذكور في القرآن مع باقي الايه الاعضاء الاربعة، فيجا اصل في الوضوء فيكرر كباقي الايه الوجه يكرر ولا ما يكررش، الايد تكرر ولا ما تكررش، القدم تكرر ولا ما تكررش، فيها جزء مسحة ثلاثة مش كده؟ فقال لك ايه ده هو يكرر كويس كده، فيسن تكراره على الوجه والايه واليدين والرجلين. وفي كل واحد من القياسين جامع وفارق، يعني قياس الشافعية او قياس الحنابلة والحنفية كل واحد فيه جامع وايه وفارق. المسح جامع عند الحنابلة مش كده، ان هو قال ان الحق ده بدل مسح الرأس مسح الخف اللي ايه اللي هما مسح، قال المسح ايه جامع، لكن المسح الخف بدل عن الرجل مش كده، بدل عن غسل الرجل فاهمين، ومسح الرأس ايه اصل، فيجا قياس اصل على ايه على بدل، فيجا ده الفارق اللي فيها الايه كويس كده. الثاني القياس الثاني اللي هو عند الايه الشافعيه هو اصل على اصل كويس كده، لكنه قياس ممسوح على ايه مغسول. ايه ده برضه هو الايه الفارق عندنا جامع وايه وفارق. وطبعا على كل واحد من دول ايه مذهب، يعني المذهب عند الحنابلة والحنفية بالحقوق بالايه بالممسوح، واخد بالك بجامع الايه بالحقوق بالخف بجامع المسح، واخدين بالكم؟ وده قياس الشبه اللي عند موجه الشبه عندهم المسح. الثاني ان هو ده اصل الشافعية فبيقولوا ايه يكرر لان هو ده ايه الاصل على ايه على اصل، وده وجه الشبه اللي هو ايه عندهم. لكن هل وجه الشبه مقطوع به في كلا المثالين القياسين؟ مش مقطوع به، كل واحد معاه فارق، يعني في وجه للشبه وفي وجوه اخرى مش مشابه ليه. يعني الاصل والفرع مقص عليهم مره ممسوح ومره يقول لك ايه ده اصل وفرع، واخدين بالكم؟ مره اللي ده اصل في الوضوء وده اصل في الوضوء ولكن ايه ممسوح ومغسول، يبقى في وجه شبه وفي وجه خلل، وجه شبه وجه ايه خلل، عشان كده بيسموه قياس الايه الشبه. الغزال يعني قال معنى هذا التعريف اللي احنا قلناه من شويه وقال وان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هذا فلست ادري ما الذي ارادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب. حاصل الامر ان الوصف الشبهي شانه ان يكون مرتفعا عن الطرد مش ملغى يعني، والا لم يعتبر باتفاق، ومنحطا عن المناسب والا لم يختلف فيه عندما نعتبر الايه المناسبه، صح ولا لا؟ اجابينهم طبعا. وغالب اقيسه الفقهاء تدور على قياس الايه على قياس الشباب، غالب الاحكام تدور على قياس الايه قياس الشباب. يجي احنا عندنا ثلاث حاجات، الاقيسه طاره يتخيل فيها الاشتمال على المناسبه المصلحيه، وطاره لا يتخيل يجي اللي يتخيل فيها قياس الايه العلة أو المناسبة، ماشي. الثاني ده الطردي اللي هو وسط بينهما هو القياس الايه الشبهي. بيقول فالجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب هو قياس العلة، لأن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل، زي أمثلة كثبوت التحريم في النبيذ قياسا على الايه على الخمر بجامع الإسكار وهكذا. هذا الكلام يعني بدأ ايه يعني يبقى واضح. الطرد دوت الجمع بين الاصل والفرع بوصف يعلم خلوه عن المصلحه وعدم التفات الشرع له. مثلا ما نقول مائع على الخل، يعني مثلا بيقولوا على الخل او النبيذ مائع لا يبنى على جنس القناطر، لا يصاد منه السمك، لا تجري عليه السفن، لا ينبت فيه القصب، لا يعوم فيه الايه الجواميس والسمك لا يزرع فيه. طب كل هذه الامور قال لك دي قياسات ايه؟ هنشوف هم في المذهب دي قياسات طرديه، واخدين بالكم؟ يبقى ايه لا يقاس هذا الماء على الماء في ازاله النجاسه ولا في الايه في الطهاره به. لكن في بعض الناس يعني الشيخ عبد السلام بيقول ايه لما قول بعضهم في الاستدلال على ان النبيذ لا يجوز الوضوء به، يقول النبيذ مائع لا يبنى على مثله القناطر فلا يجوز الوضوء به كاللبن، فهذا قد جعله بعضهم من قياس الدلاله مش قياس الشرع مش قياس الطرد قياس الدلاله، لان كونه لا يبنى على مثل القناطر دليل على قلته وعدم توافره، والشرع يبني على قله الشيء وندرته احكاما. بيضرب مثال زي التيمم خلاه مع التراب عشان منتشر، ما خلاش مثلا مع الايه مع المسك لان هو قليل ونادر. وقال لك وقال اخرون بل هذا المثال من قياس الطرد اللي هو الباطل، فكون الشيء لا يبنى على مثل القناطر وصف طردي لا مناسبه بينه وبين الحكم الذي رتب عليه وعدم جواز الوضوء به. وده اللي هو في المذهب بيعتبروه ان هذه الاوصاف اوصاف ايه طرديه غير ايه غير مؤثره. امثله اخرى مثلا زي اعرابي او انسان وجبت عليه الكفاره قياسا على الاعراب المذكور في الحديث، طبعا ان هو اعرابي او انسان هذه اوصاف ايه اوصاف طرديه غير معتبره. الثالث اللي هو قياس الشبه القياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي، وهو ما نزل عن المناسب ارتفع عن الترضي أو ما توهم اشتباله على المصلحة ولم يقطع بها فيه على ما سبق بيانه. فأشوف بقى إيه، طبعا أظن أوضح الكلام يعني هكرر بعدة إيه ألفاظ بحيث نحن نعرف قياس الإيه الشبه على التعريف اللي قاله الشيخ أو على التعريف الإيه التاني. هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ طبعا الشيخ يعتبر ان هو ايه غير معتبر، ان هذا القياس ايه قياس ضعيف، لكن المذهب في القولين والاقوى اعتباره. يشوف هو بيقول ايه الطوفي، بيقول وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما والازهر، نعم يعني يصح الايه التمسك به لاثارته الظن. طبعا القاضي ابو يعلى قال ان هو ايه ضعيف وغير معتبر، قال لا يصح التمسك به. يعني الشيخ العثيمين مرجح كلام مين؟ القاضي ابو يعلى. حجة من صحح التمسك به من وجهين، احدهما انه يثير ظنا غالبا بثبوت حكم الاصل في الفرع، وكل ما أثار ظنا غالبا فهو متبع في العمليات. إثارته للظن، إذا رأينا حكما ثبت في محل مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة الحكم، ولو رأينا محل آخر وجدت فيه تلك الأوصاف أو أكثر غلب على ظننا أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله على الايه على المصلحة، وحينئذ يغلب على ظننا استواءهما في الحكم. عندنا حكم لقينا في بعض الأوصاف غلب على ظننا هذه الأوصاف دي هي الايه اللي فيها الحكمة، لقينا فرق في نفس الأوصاف أو غالبها أكثر أو أقل، يبقى برضو يغلب على ظننا أن فيه نفس الايه الحكمة بتاع الوصف الايه الأول. طيب الظن يتبع ولا لا يتبع؟ يتبع في الايه في الشريعه، بدليل ان احنا بنعمل بالعموم بخبر الواحد وقلنا ده ظني، يجي اذا من الوجهين دول ان هو يفيد الظن والظن متبع، يجي تنتج الايه المقدمه الاولى الثانيه يجي هو ايه متبع، يجي يصح التمسك به. ده الوجه الاول في بيان صحه التمسك به. الوجه الثاني ان التعبد في حكم الاصل خلاف الاصل، فهو معلل بالمصلحه، لكن المصلحه لا منصوص عليها ولا ظاهره ولا ظاهره المناسبه، فتعين اشتمال اوصاف المحل عليها، فاذا شارك محل الاصل محل اخر في تلك الاوصاف وجب الحاقه به في الحكم لغلبة ظن تساويهما فيهما. وده هو معنى برضو الايه الوجه الاول، يعني هذا الكلام هو معنى الايه الوجه الاول. الشيخ رشيد الدين الحواري بيقول ايه، الله عز وجل له في كل حكم يثبته سرا وحكمة، فهذا الحكم الثابت في الاصل لا يخلو عن مصلحة ولا يعرف غير ذلك المصلحة، وفي محل الاجماع اوصاف يعرف ان بعضها لا يخلو على المصلحة قطعا، ويوهم اشتمال البعض على المصلحة، فإذا جمع بين الأصل والفرع بما يوهم اشتماله على المصلحة كان هذا قياسا شبهيا. نفس الكلام بنعيده بألفاظ أخرى، يعني احنا حتى الآن يعني ما فيش ايه يعني نفس الكلام. طبعا الفرق بين الشبه والمناسبة أن المناسبة يتعين فيها الايه المصلحة، بخلاف الايه الشبه المصلحة فيها ايه مبهمة أو ظنية، كأن المناسب يؤثر في عين المصلحة والشبه يؤثر في جنسها، مش محددينها، موهمة مخدلك متوهمة. القاضي لما منع من هذا الكلام، هو طبعا قال هو القاضي المالكي أحسبه عبد الوهاب، هو طبعا هو يقصد القاضي مين؟ القاضي أبي يعلى، لأن هو اللي منعه، هو اللي هو حتى قال ليه كتابين، كتاب اسمه المجرد والتعليق الكبرى، والكتابين دول للقاضي أبي يعلى. هو قال لما في المتن بيقولوا ايه حجة القاضي قال أحسبه عبد الإيه عبد الوهاب، لكن هو طبعا القاضي إيه أبي يعلم. بيقول إن الدليل ينفي العمل بالظن مطلقا لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، طبعا ده على الظن الفاسد. حتى في القياس عموما الآية تدل على بطلان القياس، وهي مقصود بها الإيه الظن الإيه الفاسد. قد بيقول لك لا ده شوف الأدلة، يعني هذه الآية العموم اللي فيها معارض بإيه بأمور أخرى. عموم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والقياس من الإيه نوع من الاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إجا إيه إجا يفيد الإيه الشبه يفيد الحكم يفيد الإيه الظاهر، تبقى العمل به عملا بالإيه بهذا النص. حتى هو بيستدل بحديث معاذ اللي احنا قلنا ضعيف، ان هو الرسول قال الرسول اجتهد رأيي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثوابه في ذلك. طبعا انواع اخرى من القياس للمقاس، اخراج احياء الموتى من الارض على اخراج الحب، وقال ده قياس شبهي، اخراج قياس اخراج الموتى على اخراج الحب من الارض، ده برضو قياس ايه صورة بصورة، هم مختلفين في حقيقتهم، ده قياس برضو قياس ايه شبهي. هو بيقول القاضي لما قال لا يعتبر، لكن هو في الفروع بتاعته في الكتابين اللي احنا قلنا عليهم التعليق الكبرى والمجرد خالف اصوله واعتبر قياس الايه قياس الشبه. في ده القول اللي هو الاقوى والقول الراجح ان قياس الشبه قياس ايه معتبر. طب هل هو الاعتبار بالشبه حكما ولا حقيقة ولا بما يظن انه مناط للحكم؟ دول ثلاث اقوال. الراجح انه بما يظن انه مناط للحكم. لما نقول مثلا انا اديلك مثال واحد بحيث ان احنا ايه البنت المخلوقة من الزنا اللي هي بنت الزنا، من حيث الحقيقة بنت رجل ولا مش بنته؟ خلقت من ماءه، يجا بنته ولا مش بنته؟ من حيث الحقيقة بنته. طيب من حيث الحكم لا ثالث صح ولا لا؟ لا يقتل بها، لا يحد بقذفها، يقطع بسرقة مالها، لا يتولاها في نكاح ولا في مال، يجي من ناحية الحكم هو أجنبي عنها، من ناحية الحقيقة هي إيه ابنته، من ناحية الإيه الحكم هو أجنبي عنها. الشافعية الحقها طبعا بالايه بالاجنبيه نظرا للمعنى الحكمي، وعند الجمهور الحقوها بالايه بان هي ابنته نظرا للايه للحقيقي بالحقيقي. بيقول صار كل من الفريقين الى اعتبار الوصف الذي غلب على ظنه انه مناط الحكم. يعني هو الوصف هو إنها خلقت من ماءه، فاعتبر الوصف هذا إن هي إيه؟ إن الحق هنا الحق إيه؟ حقيق، ما ده برضه تقياس شبه، خلي بالك. هي مترابطة بين الإيه؟ بالفرعين دول. بنته ولا مش بنته؟ ابنته ولا فاهمين كده؟ فالناس قالوا لا، الحقوا إن هي من ماءه يبقى إيه؟ فقال لك إن كلاهما أعمل ما غلب على إيه؟ على ظنه. يبقى اللي يغلب على الظن إنه مناط الحكم هو ده اللي بيلحق ايه بيه، وبيقولوا هذا هو القول الايه الاقوى، واخد لك ان هو بما يغلب على الظن انه مناط للايه الحكم. اخر جزئيه هنتكلم فيها في قياس الشبه، بيقول اعلم ان قياس الشبه ينتفع به الناظر في استخراج الحكم دون المناظر لخصمه، لان عند انت الوقت بتجيب وصف غالب على الظن انه ايه فيه الحكمة او المصلحة، الغالب على الظن لما يجي واحد عند المناظرة يبتدي يخالفك في هذه الايه الاوصاف اللي هي غير مذكورة، فعشان تثبت له هذه الاوصاف ترجع لايه للصبر والتقسيم، تجيب له الاوصاف ديت وده ملغى وده معتبر وده كذا وده كذا، فعند المناظرة يلغى هذا القياس ويعود لقياس الايه يعود لمسلك الصبر والايه والتقسيم، فيبقى هو عند المناظرة هذا القياس يعني لا حكم له ويعود الى الايه الى الصبر والتقسيم. اخر جزئيه اللي هي قياس العكس. الشيخ بيقول قياس العكس هو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض عله حكم الاصل فيه. تدي نقيض حكم الاصل للفرع علشان نقيض العله موجوده فيه. الشيخ في الاصل مثل ليه بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه. قال رسول الله اياتي احدنا شهواته ويكون له فيها اجر؟ قال رايتم ان لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له ايه اجر. يبقى على عكس الحكم، لو وضعها في حرام يجي عليه وزر، يبقى لو وضعها في حلال له ايه له اجر. طبعا هو في الاصل في الشرح بيقول فان قيل قياس العكس فهو على غير القياس لغه، مش كده؟ وايضا اصطلاحا احنا قلنا لما جه عرفنا القياس قلنا يخرج منها قياس الايه العكس، لان ده عكس القياس كله. فالقياس في اللغه المساواه، ده ما فيهوش مساواه، ده انت ايه ده العكس. فكيف يسمى قياسا؟ ده النقيض. قال لك قلنا قياس العكس ليس قياسا مطلقا، وهو قياس صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله، لكن لا يدخل في القياس عند الاطلاق، فليس قياسا مطلقا بل هو كاسمه قياس العكس. يبقى ده نوع من القياس ولا يدخل في تعريف الايه القياس. المرداوي عرفه في التحبير قال هو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. وده اللي هو المشهور، وان كان الزركشي قال ده تعريف دوت غير جامع، يعني انا ما رضيتش ادخل في هذه الامور. هو التعريف دوت تعريف جيد، تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، وهو دوت يعني في نفس معنى تعريف اللي اختاره ايه الشيخ. القاضي أبو يعلى في العدة قال الاستدلال بالشيء من طريق العكس صحيح كالاستدلال به من طريق الطرد أو على وجه الطرد. زي إيه؟ استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه، فدل على طهارته. ألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دمائها نجسة لم تؤكل بدمائها؟ يجد قياس العكس، الحيوانات اللي دمائها نجسة لم تؤكل بدمائها، مش كده؟ لكن السمك يؤكل بدمه، دل على أن دمه طاهر. ومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون، على استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخيرين، إذ لو كان من السنة القراءة فيهما لقراءة سورة يعني لواجب أن يكون من سننه الجهر. ألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتهما قراءة السورة كان من سننها الجهر؟ فلما كان هو لا تجهر في الأخيرتين ليس من سنتهما القراءة في الايه في السورة. دي أمثلة بس للتقليل، لكن هو يجوز أحيانا قراءة الايه أحيانا. المهم المرداوي بيقول ايه حجيته هذا النوع من القياس، ده آخر جزئية حجيته. قال البرماوي في حجية قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع، لكن الجمهور على خلافه. الشيرازي بيقول ايه اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين أصحهما، وهو المذهب أنه يصح، ده اللي هو عند الشافعية استدل به الشافعي في عدة مواضع، والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وإذا صح القياس في الطرد هو غير مدلول على صحته، فالآن يصح في الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته بالأولى. طبعا زي إيه البرماوي بيقول إيه يعني وقع الاستدلال به في القرآن والسنة وفعل الصحابة. القرآن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، مش كده؟ لفسدتا. ده قياس الايه العكس، يعني طالما ان هم مفهومش آلهة يبقى ايه غير فاسدتين، مش كده؟ فدل على انه ليس اله الا الله لعدم فساد السماوات والارض. ايضا قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا ما فيش اختلاف في القرآن لانه من عند الله. السنة جاء الحديث آيات أحدون شهوات اللي احنا قلناه من شوية. استدل الصحابة ابن مسعود بيقول ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا لو ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ده روايات ثابتة عن ابن مسعود، وبعض الروايات العكس ان الرسول هو اللي قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هو قال من عنده وانا اقول من مات يشرك بالله شيئا دخل الايه النار. ده روايات عن ابن مسعود، وفي روايات عن ابن مسعود ان كلاهما مرفوع، وعن جابر وغيره كلاهما مرفوع، فيعني كانه كان يحدث لذلك ايه وينسى. المهم ان ايه على هذه الرواية اللي في الصحيح ان هو استدل بايه قياس العكس. طبعا فظهر بذلك انه ايه طالما ان هو معمول به في القرآن والسنة واقوال الصحابة يبقى هذا القياس قياس ايه هذا النوع من القياس حجة عند العلماء. كده يبقى انتهينا من باب القياس، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله تقريبا باب التعارض التعارض الترجيح، نكمل الكلام ان شاء الله في المرة القادمة على التعارض والترجيح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خير.